قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هم نظر سحر من سهام إبليس والعين تزني وزناها النظر، وكتل على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، وما ترك فتنة بعده أضر على الرجال من النساء، وقال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، النظر سهل من سهام إبليس، والعين تزني وزناها النظر، وكتل على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، وما ترك فتنة بعده أضر على الرجال من النساء، وقال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والمرأة هي أعظم أسلحة الشيطان، تقبل في سورة شيطان وتدبر أيضا في سورة شيطان، والبلية كثيرة وعظيمة، وخصوصا عندما تعد الطرقات بأمثال أخوات امرأة العزيز وكلهن، وكأنها أحكمت الخطة والفتنة، غلقت الأبواب ولسان حال الكليرات أنها وكأنها تقول هيت لك أو هئت لك. وهذا هو الواقع في التلفزيون وفي الفضائيات، في الجرائد والمجلات، اختلاط مريب يحدث، وعلى شواطئ البحر يتم العري والخلاعة وعرض المفاتن، الأمر الذي قد يذهل الكثيرين من الرجال ويدعوه إلى التطلع وإلى إطلاق البصر، اختلاط في أماكن العمل وفي وسائل المواصلات، جلسات عائلية اعتادها الناس، أعراف تدعوه للنظر لابنة العم ولابنة الخال وللجارة ولصديقة الزوجة إلى غير ذلك من صور التبذل. والبعض لم يكتفي بذلك بل تطلع إلى المواقع الإباحية حتى يروي ظمأ من الشهوات المحرمة. ولك أن تتخيل حالة هؤلاء، وقد انسلخوا من معاني الحياة، والحياة خير كله ولا يأتي إلا بخير، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لك أن تتخيل الصورة، وخصوصا مع فلسفة الدنور ومع فلسفة المعاصي، فأنت تبرر لنفسك النظرات المحرمة بأن الناس كل الناس يصنعون هذا الصنيع، وبأنها عرضت مفاتنها تبذلت وقصرت في حقها، وكأن هذا مدعاها لأن تقصر أنت في حق نفسك، ولربما قمت بملامة الزوج أو بملامة الولي، لم يحسن تربية موليته أو لم يحسن أدب امرأته، وكن هذا مدعاة، وديوثة الرجال مدعاة لإطلاق البصر، تبرر أنت لنفسك بأنها لو كانت مصونة لما أطلقت بصرك إليها، واحدة تتلف نفسها، فلماذا تدمر أنت نفسك؟ كن كيسا، كن مؤمنا، خذ بمعاني الإيمان، وإلا فهذا الواقع الذي نعيشه تبريراته كثيرة جدا لإطلاق البصر، الملاحدة والعلمانيون الذين يروجون لحرية المرأة والاختلاط المرأة بالرجل، وكاثرة الكلمات التي تداع، والدنيا أشبه بجهاز صغير، وكأن هذا برر لك أن تطلق بصرك إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، صفحات الحوادث وكثرة انتشار الفواحش، أمور تزكم الأنوف وأنت لم تنسلخ عن الواقع الذي تعيشه، تسمع كل يوم عن جرائم الزنا، وبالتالي فلو أطلقت بصر فالمسألة خفيفة، ولربما برر البعض منا ذلك لنفسه بصورة من صور التهتك والفجور أعنف وأحد، يقول إن الله جميل يحب الجمال، وهذه زندقة، هذا نوع من الانحلال، وإلا فأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى حرم عليك إطلاق البصر، فأن تفلسف ذلك بأن الله جميل يحب الجمال، والبعض يكرس لعدم إحساسه، يقول أنا لا أشعر، أنا لا أحس بشيء، لا تندفع شهوتي عندما أطلق بصري للنساء، وهذه حالة برود، حالة تبلد وفقدان للإحساس، لا تبرر لك أبدا إطلاق البصر، ولأنك صرت مدمنا كحالة من يتعاطى المخدرات وكحالة من يتعاطى الخمر، يحتاج لجرعة أكبر وأعظم حتى يتخدر بها، وكذلك الأمر بالنسبة لك، فأنت تكرس للانحلال، تكرس للانحراف مع نفسك، ولربما فلسف البعض المعاصي لنفسه بأنها مثل أخته أو مثل ابنته أو مثل أمه، بالضبط كما نفعل في المصافحة وغير المصافحة، إن كانت كبيرة فهي كمثل الأم، وإن كانت صغيرة فهي كابنتي، وإن كانت في مثل عمري فهي كأختي، وكأنه لا بد وأن نتخطى الحلال إلى الحرام، لا بد وأن نواقع ما حرم الله تبارك وتعالى، تبرر بنفسك بأنك لم تزني، والناس يصنعون ويسوون، دواعي ومبررات كثيرة وعديدة لا تشفع لصاحبها، وخذ الدرس، خذ الدرس، وإلا فأنت لو وصف لك طبيب يهودي وقال لك هذه الوجبة اللذيذة الشهية فيها موتك فيها عطبك، لو تعاطيتها ماذا أنت صانع إلا أن تحافظ على صحتك، ولربما إن كنت ملتزما تقول لا ضرر ولا ضرار، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، وستسرد أنت الدلائل الشرعية، ولأن الطبيب اليهودي الماهر حذرك من هذه الوجبة الشهية، قال فيها عطبك فيها مضرتك، وأنت لو وقفت مع نفسك، لا أقول وقفات صدق، لا وقفة صدق يسيرة، وعلمت ما قاله الأنبياء والمرسلون، لارتدعت عن مثل هذا الذي تصنع، عن مثل هذا الذي تفعل، وإلا فأنت عندما تتعاطى النظرات المحرمة وهي بمثابة سهوم مسمومة، حتى وإن انتزعنا السهم بقي أثره، بقي سمه، ولك أنت تتخيل وأنت في اليوم الواحد تنظر إلى النساء عشرات المرات، فكيف لو كان الفعل من جملة الأفعال التراكمية كما يقول البعض، بمعنى أنك كل يوم تتعاطى سما خفيفا، كذا يكون الحال والشأن بعد سنة بعد 20 سنة إلى أن تصير ملوثا، تلوثت أنت بالسميات كل يوم تقتربها، حتى ولو كانت الجرعات خفيفة لا تأنس بمن يهلك ولا أسوة في الشر. إن كان البعض يتعاطى النظرات المحرمة لا تهلكن أنت نفسك، كن رفيقا بهذه النفس، لا داعي لاستدخال العطب عليها، وتنتقل من واحدة إلى أخرى، أي من سم إلى آخر ومن سهم مسموم إلى آخر، كذا يكون حاله. وبعد ذلك تشكو قسوة قلبك، تشكو أنك لا تتلذذ بالطاعات وبالقربات. قيل لبعض العلماء هذه لذة العبادة من يعصي ربه، قال ولا من هم بالمعصية. فأشكو أنك سريع الوقوع في المعاصي، وأنك تدفن الموتى، وأنك تشاهد المقابر ولا تهتز لك شعرة. كل ذلك له أسبابه، تعرف على الداء وتعرف أيضا على الداء، ولربما كانت النظرات المحرمة هي السبب في ذلك كله. كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. نبي الله موسى لما ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر رعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، هذه المروعة، هذه الرجولة في تمامها وكمالها، وابنتان تباعدتا بنفسيهما عن أماكن الرعاة، عن أماكن السقاة، حجاب شرعي وحيطة، والحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، وهو بدوله صلوات الله وسلامه عليه أسوة وقدوة. تباعد بنفسه، تباعد بنفس وسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أوقع حاجته بالله، لم تكن منه خائنة الأعين، لم تطرف عينه لابنتي شعيب، بل سقى لهما ثم تعلق قلبه بالله، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فما تخلفت الإجابة، جاءت إحداهما تمشي على استحياء، انتكست المفاهيم والمعايير، صار الحق باطلا والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ولا سبل لذلك إلا فساد القلوب، إلا الظلم والران الذي حل على القلوب. ولك أن تتخيل مع كل نظرة محرمة تنكت نكتة سوداء في قلبك، كذا يكون الحال بعد يوم واحد، لا أقول بعد شهر أو سنة، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر لا تضره فتنة، ما دامت السماوات والأرض نكثر من الشكاية من ضعف الأرزاق وذهاب العلوم، ولا سبب لذلك إلا قسوة القلوب، إلا العمل بالذنوب وبالمعاصي. ولذلك لما قال الشافعي لشيخي وكيع، شكوت لوكيع سوء حفظي فدلني على ترك المعاصي المعاصي، وقال علم الله نور، ونور الله لا يعطى لعاصي. والمسائل متفهوتة، ذنوب قد يقترف الإنسان مرة وينتهي، وذنوب لا تكاد تنتهي. مع كل ساعة يطلق الإنسان بصره هنا وهناك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفاجئة قال اصرف بصرك، اصرف بصرك ولارهب، فما تبادل بعض في البصر وفي النظر من هذه إلى تل، لأنه سامع أنه قد عفي عن نظر الفاجئة، عفي عن نظر الفاجئة فيوقع بصره عن عمد وعن سابق إصرار وترصد على الأولى، ثم يلوي عنقه إلى الثانية، ثم ينظر إلى الثالثة فيخطف من هذه نظرة ومن الثانية نظرة. وهذا كله لا يحل، لا داعي، لا داعي لأن تورد نفسك موارد الهلكة، لا داعي لأن تغرر بنفسك. وإلا فالنظرة هذه شأنها كشأن الفرس، والفرس إن أدخلته في جحر ضيق وحاولت إدخاله هذا بلا شك يصعب إخراجه بعد ذلك. الأمر أيسر، الأمر أيسر لو أنت صرفت بصرك من البداية، غضضت بصرك عما حرم الله تبارك وتعالى، محتاجين لوقفات صدق مع النفس. لا داعي لأن ندلس، ولا داعي لأن نغرر، ولا داعي أيضا للغش. إذا كان الغش في القرش اليتيم يعد من جملة الكبائر المحرمة، فكيف بمن يغش نفسه يريد نفسه موارد الهلكة ويصور أنه لا أصلح ولا أتقى من ذلك. والمسألة تحتاج لمراجعة، لماذا تتسلط علينا شياطين الإنس والجن مع صلاة وصيام؟ فينا من الأسباب، فينا من المقدمات ما يدعو لهلكة ودمار، ما يؤخر عن يوم النصر. ولا أغالي لو قل هذا الكسب وهذه البطالة، غلاء الأسعار لها أسبابها، من جملة ذلك إطلاق البصر إلى ما حرم الله. يحرم الإنسان الرزق بالذنب يصيبه، فهل هذا الذنب قد تكون نظرة محرمة؟ لا تستبعدن ذلك. أين الرجولة؟ أين الرجولة الحقة؟ وكلنا يدعيها، ولكن تحتاج إلى مراجعة. كان سفيان الثوري رحمة الله عليه لما مر بقوله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا يقول الرجل يمر بجوار المرأة فلا يملك نفسه عن النظر إليها ولن ينتفع منها بشيء، فأي ضعف أكثر من ذلك؟ وخلق الإنسان ضعيفا، عندك ضعف، قد تقوم الليل وتصوم النهار وتجد القوة تتجاسر على الأمر بالمعروف وأنت أنت، لا تتجاسر عن صرف نظرك عما حرم الله. أنت أنت نفس الشخص، حسنات وسيئات، والميزان له كفتان، فانظر وتدبر لأمرك وقدموا لأنفسكم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أين أشباه نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه؟ إخوته تعرض عليه الفتنة وتأتيه المرأة بزينتها وزخرفها بسجنها وذهبها، بل وبعزيز مصرها أيضا، وفيه من الديوثة ما فيه. ورغم ذلك لما غلقت الأبواب قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وتأتيه الفتنة الثانية فيقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فتنة أحكمت نفسها حول نبي الله يوسف وهو في عنفوان شبابه، وهذا المشهد لا يحتاج لطبيب أو لفيلسوف لكي يحلل ولكي يوضح كيف أن الجرأة لابد وأن تنتاب الرجل في موقف كهذا. ولكنه الإيمان يلجم صاحبه، يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ومن السبعة الذين يظلهم الله ولو في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وأعظم صور ذلك صورة نبي الله يوسف. قال إخوة يوسف أسلمنا أنفسنا لفدان، ما كان يسوغ لنا أن نبرر ولا أن نكرس الواقع السير. قل لنفسك بأسباب السلامة، بأسباب العافية الحقيقية، وإلا فالنظرة لربما أورثت حزنا طويلا تدعو لهم، تدعو لتحريك نفس، ستتحرك الجوارح، تبع لذلك ستفسد القلوب. وقالوا نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء، والزنا الذي تسمع عنه هذا هو مبتدا. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وأنت إذا ما وربت الباب لا كل فتحته على مصراعي ستتسلل شياطين الإنس والجن في وقت غربة، وقت ضعف إيمان، وبالتالي أنت ضعيف. لا تسلم نفسك لأهواء ولشهوات، احتصم بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وبصراطه المستقيم. أغلق أبواب الشر والفساد، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن الحرام واعتاد أكل الحلال، وكف نفسه عن الفواحش. أطلق الله بصيرته، بصيرة تنطلق، وأطلق الله فراسته. لما أطلقنا البصر إلى ما حرم الله انعدمت البصيرة جزاء وباقة، وما ربك بظلام للعبيد. لما أطلقت البصر على مثل هذا النحو كان ولا بد وأن تنطمس البصائر، والواحد منا يغرق في شبر مية كما يقولون، وكأن قد مقدمات ولها نتيجة. ما نستطيع كأفراد ودول وجماعات أن نخرج من واقع سيء، بل ننتقل من واقع سيء إلى ما هو أسوأ، بل يتلاعب بنا شياطين الإنس والجن، ولا سبب لذلك إلا العمل بمعصية الله تبارك وتعالى. انطفأت البصيرة. دخل البعض على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال ما لي أرى الزنا في عيني أحدكم؟ فقيل له فأوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكن فراسة صادقة، فراسة صادقة، كما أن الطاعة لا ظواهر، نور على نور، نور على نور ينبعث من كلمات وثوب المؤمن من بيته وداره. فكذلك المعصية تبدو آثارها على الوجه، يقرأها من كان عنده فراسة. لا تحتمل المسألة تنزل الوحي، لا هي المقدمات ولها نتائج. فخذ لنفسك درسا، خذ لنفسك درسا أن تعمل بالمعصية فيتبدى آثارها على وجهك وفي قوتك. ما تستطيع أن تنهض أنت بطاعة، وما تستطيع النوم القيام لصلاة إلا على الجهة التي كان عليها المنافقون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المعصية تأتي بأختها، كما قال شداد بن أوس: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لا عنده أخوات. فإن الطاعة تدل على أختها، وإن المعصية تدل على أختها. فأنت خذ لنفسك واختر لنفسك، لا تورد نفسك موارد الهلكة. أنت الذي تزعم النباهة والزكاء والفطنة. كان ابن عباس رضي الله عنه ما يقول: يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته، فما يتبع الذنب أشد من الذنب إذا عملته. إذا كانت الملائكة لتدخل بيتا فيه سورة ولا تمثال، فكيف بشواهد الحق؟ كيف تمتلئ منها القلوب وأنت قد ملأت قلبك من الصور والخيالات من سورة فلانة وعلانة، والقلب شأنه كشأن الإناء، والإناء قد يمتلئ بماء أو بزيت أو بقطران، وبالتالي لا تلومن إلا نفسك، وكل إناء بما فيه ينضح. فإذا امتلأ القلب من محبة الله والإيمان به استدفع ذلك. هذه الصور المحرمة لم تثبت فيه، الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تمثال، فكيف وقد زاحمت أو ملأت قلبك بهذه الأصنام؟ أنت الموحد، وأنت الذي تخاف على معاني العقيدة، وأنت ربما درست منهجا وتباهيت بذلك، والبعض منا حسن التعبير يغلق بين حالة الإعداد وحالة الانتشار، يتكلم عن التربية والسلوك، نتكلم عن العقيدة ونقول مهمة جدا وهذا حق، ونغفل ما من شأنه أن يدمر كل شيء، نغفل النظرات المحرمة. ولك أن تتخيل بيتا جميلا أحكمت أنت أبوابه وأتيته حتى بكل وسائل السلامة، ولكن تركت عود الثقات في هذا البيت المحكم، أبوابه مغلقة وأبيت الجميل يبهر الناظر، ولكن ألقيت بعود ثقات في بيت، ما هو الشأن والحال؟ إلا حرائق، حرائق مدمرة في هذا البيت. نفس القضية، أن تحرق قلبك، تحرق قلبك بهذه النظرات المحرمة، وصلة موجودة بين العين وبين القلب، فإذا ما تخربت العين تخربت القلوب حتما لا معالة، وكلاهما سيساعد على هلكتك، سيساعد على عطبك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وقال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فخراب العين يؤدي إلى خراب القلب، وإذا ما تخرب القلب حدث ولا حرج عن الدمار. أين المنهج الذي تعلمناه؟ أين الحلال والحرام؟ أين الصيام وأين القيام؟ محتاج أنت لأن تحتاط لنفسك كما تحتاط لحر الصيف ولبرد الشتاء، لابد من حيطة متأكدة تجاه هذه النظرات المحرمة. لك أن تقف مع نفسك وقضاك، إذا ما أردت أن تطلق بصرك لما حرم الله تبارك وتعالى، ماذا يكون الحال والشأن عندما ينكشف الغطاء والكل يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى؟ كان عبيد بن عمير رحمة الله عليه من العبادة والعلم بمكان، فسمعت به امرأة وكانت جميلة، ناظرت في المرآة يوما فقالت: هل إنسان رأى مثل هذا الوجه لا يعجب به؟ واستأذنت زوجها في فتنة عبيد بن عمير، والبعض ومازال حتى يومنا هذا فيه من الديوثة ما يتفوق به على عزيز مصر، فأذن لها في رواية وفي فتنة عبيد بن عمير، وإلا في خلقه شؤون، وإلا بل هذه مهمة أو هذا دور تؤديه امرأة. فانصرفت إليه وكاشفت عن وجهها فقالت له: إني قد فتنت بك ولي عندك حاجة تقضيها. والتعريض قد يغني عن التصريح وكله مفهوم، فما كان منه رحمة الله عليه إلا أن قال: لا إني سائلك عن أمور. تصدق في الإجابة علي، ووافقته على ذلك. قال لها: كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال لو جاءك ملك الموت أيسر أني أقضي لك حاجاتك؟ فقالت له: لا، وإلا فمن حتى تقوم له جارعة إذا ما أتاه ملك الموت يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه سينتقل من دار إلى دار، أين المبر؟ قال لها: كيف بك؟ لو وضعت في قبرك وسئلت عن ربك ودينك وماذا تقولين في الرب الذي بعث فيك، أيسرك أن أقضي لك حاجاتك؟ قالت له: لا. قال لها: لو تناثرت وتطايرت الصحف ومن الناس من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، أيسرك أن أقضي لك حاجاتك؟ قالت له: لا. قال: لو وقفت بين يدي الله ولا تخفى علي خافية، فأيسرك أن أقضي لك حاجاتك؟ قالت له: لا. فانصرفت من عنده. قال لها: فاتق الله. انصرفت من عنده وذهبت لزوجها يسألها: ما الذي فعلته مع عبيد بن عمير؟ أكانت الغواية؟ فقالت له: أنت بطال ونحن بطالون. وانصرفت إلى الصيام وإلى القيام وإلى تلاوة القرآن، وكأن الديوث لم تقصر بالرجل عند هذا العد. قال: أفسد عبيد بن عمير علي امرأتي، كانت كل ليلة أشبه بالعروس، فأفسد علي وجعلها راهبة، وهكذا تضيق الصدور. ولك أن تتخيل امرأة تأنس من زوجها حالك حالات الديوث، ماذا هي صانعة؟ إلا التهتر وإلا الفجور. هذا الذي تمتلئ به الدنيا وأنت عليك بصيانة نفسك، فالأمر إما جنة وإما نار تفنى اللذائذ، ويبقى الذنب والندم هي لذة ساعة كل نفس وألم ده. بل حتى كثرة الصور يلغي بعضها بعضا وينسي بعضها بعضا. شاهدت كم شاهدت أنت من امرأة، هل تتذكر واحدة منهن؟ لا، ربما لا تكاد تتذكر. فإذا كان الأمر كذلك فلما الغباء المستحكم؟ ثم حتى لو تذكرت أنت وجرفت بهذه أو بتلك، فالموت سيجهز عليك حتما لا محالة، سينسي كل لذة، وستلقى ربك تبارك وتعالى ستقف بين يديه جل في علاه، لا تخفى عليه خافية. قال: أحصاه الله ونسوه، وقل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نسأله جل في علاه بالأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرفها إلى طاعته وطاعة نبيه، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، النظرات المحرمة قد تورث حزنا وحسرة طويلة، وعلى العاقل اللبير فضلا عن المؤمن أن يكفكف نفسه عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى. لا تبارز الله جل وعلا بالحرب، وخذ من نفسك درسا، وإلا فالبعض وصل بنظراته المحرمة إلى حد العشق، والعشق هذا ما يحدث إلا مع إنسان فارغ، إلا مع إنسان بطال، بمعنى أن الصور والأخيلة وجدت منه قلبا فارغا فملأته. وإلا فلو لم تلأت القلوب من محبة الله ومن الإيمان به لم تجد الصور لها مكانا في القلب. فخذ لنفسك درسا، وانظر وتأمل ماذا أنت فاعل، ماذا أنت فاعل، وخصوصا لو شغفت أنت بامرأة. بعض البعض كقيس وغير قيس ممن حكيت قصته في التاريخ، كان لربما وصل إلى مرحلة الجنون، وصل البعض إلى الكفر في شعره، وصل البعض إلى القتل بسبب هذا العشق الذي ألم بنفسه. البعض يصف الأطلال، يصف جدران البيوت، البعض وكأنه شغف أيضا بكلب الحارة التي تسكنها المحبوبة. هكذا وصلت العقول. أين نحن من العمل بطاعة الله، من الاهتمام بأمور المسلمين؟ ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا الوقت الذي استغرقته أنت في النظر وفي التفكير في المحبوبة، هل صرفت مثله في طاعة الله؟ الخوف من فراقها، هل أنت عندك خوف من الله جل وعلا؟ الدموع التي تسكب من العاشقين على المحبوبة، هل سكبت الدمع يوما على ذنب اجترحته واقترفته؟ هذا الاهتمام وهذا الشغف. متى اهتممنا نحن بقضية المسلمين في فلسطين، بقضية المسلمين في أفغانستان أو في الشيشان أو في العراق وغيرها؟ متى كان منا الاهتمام؟ وهل هذا يتناسب مع ذاك؟ حالة تحتاج إلى مراجعة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هل أقول لك اعقدها مقارنة عندما تطلق بصرك للطين للجية؟ وهذا وواقع الأمر، أنت تحرم من النظر للحور العين، والحور العين شأنها وشأن خمارها أفضل وخير من الدنيا بما فيها، فكيف بجمالها؟ إذا كان الخمار الذي تستر به الجمال خير من الدنيا وما فيها، يقول أبو الدرداء رضوان الله عليه: من غض بصره عن الحرام خيره ربنا تبارك وتعالى أي الحور العين يتزوج ويحب. انظر، هذا إذا ما غض بصر. الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئ كما تدين تدن. أنت إذا ما غضبت بصرك عن الحرام أطلق ربنا فراستك، وجدت حلاوة في نفسك لا تجدها مع النظرات المحرمة. هذه النظرات عبارة عن سميات، حتى وإن كانت فيها لذ أشبه بالسم الذي يوضع في العسل، تقنع أنت بحلاوة العسل فيه سم وقد تيقنت ذلك. أخبرك بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: أنت عملت مع ربك وغضبت بصرك وجدت حلاوة من جراء ذلك. ولذلك لما تنظر أنت في حياة الصالح، إن كان منهم الحرص على طاعة الله وعلى تعظيم حرمات الله جل وعلا، تركوا شهوات النفوس بل تركوا العوائق التي تحول دون الوصول إلى الله. نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما عاقته الخيل عن الصلاة عقرها، فأبدله ربنا تبارك وتعالى بذلك ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قال: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ثم أعقب ذلك بقوله: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. الإنسان لما صام نهار رمضان وربما انبعثت رائحة من فمه بسبب ذلك، جوزي على ذلك بأن خلوف الصائم أطيب عند الله من ليح المسك. لما أمسك وعطش لله تبارك وتعالى يدخله سبحانه من باب الغيب يوم القيامة. الصحابة لما خرجوا من بيوتهم هجرة لله أمكنهم ربنا من الدنيا بما فيها، وهكذا كانوا. نبي الله يوسف بوأه ربنا من الأرض حيث يشاء، لما أخذ من حضن أبيه، لما قذف في الجب، ولما أدخل السجن بوأه ربنا من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ملاكه اهتماما مصر، وكذلك كان الأمر بالنسبة للأنبياء والمرسلين. لما شتموا ولما انتهكت أعراضهم من الكفرة الفجرة صلى عليهم ربنا وملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لابد من الأخذ للنفس بأسباب السلامة والنجاة. وأنت الذي تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، يحكى عن ابن سيرين رحمة الله عليه ويقول يقول عن نفسه: ما تشوفت لامرأة لا في يقظة ولا في منام إلا أم عبد الله وهي امرأته زوجاته. ويحكي أنه لربما عرضت له المرأة في المنام، وعلى موطن يعفى عن الإنسان فيه لا يتحكم في نفسه تعرض له المرأة في منامه، يقول: فأصرف بصري عنها لعلمي أنها لا تحل لي وهو في منامه. بلغت التقوى، بلغت الشفافية بالبعض لمثل هذا الحد. أي والله هكذا كان. البعض ترك امرأته الزرقاء مع رجل وأوصاها به خيرا على غيابه، ثم لما رجع يسأل: ما فعلت معك الزرقاء؟ قال: أي زرقاء وأي كحلاء. فدخل الرجل على امرأته يسألها: ما الذي فعلتيه مع الرجل وقد أمرتك بالإحسان إليه؟ فقالت له: أنت تركت رجل أعمى لم يرفع بصره إلي منذ انصرف. هذا هو شأنه، هذا هو رجل أعمى لم يرفع بصره إليها منذ انصرف زوجها. ولله في خلقه شؤون. كان لربما حسان بن أبي سنان يقال له انظر، رجعنا من العير وعدد النساء فيه كثير، يقول: ما اعترضتني امرأة وأنا في طريق. والسبب في ذلك أنه يغض بصره، ما هو الطريق مليء بالنساء وهذا معلوم ومعروف، وخصوصا في صلاة العيد وقد تكثر أعداد النساء، ولكنه لا يرفع بصره. كان البعض لربما تعود بالله من العمى، يظن أن هذا الرجل أعمى لغضه البصر على مثل هذا النحو. وقد كان في وقت من الأوقات الإخوة والأخوات كلهم حريص على غض البصر، ولكن لابد وأن تسلك مسلك طبيب مع مريضه. لماذا صارت الحملقة على مثل هذا النحو من الرجال ومن النساء؟ لابد من وقفة صدق يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يكون مع القوم فيغض بصره، فإذا ما حانت منهم التفاتة أطلق بصره إلى المرأة. انظر وكأننا نتلاعب بديننا تلاعب الصبيان بالكرة. خذ من الله على قدر قربه منك وعلى قدر قدرته عليك، واتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى علي يغيب. مع الطيبين الصالحين تغض بصرك هكذا، فإذا ما آنت منهم التفاتة أهم علمت أنهم لا ينظرون إليك نظرت أنت إلى المرأة. هذا شغل ثعلبة، هذا شغل ثعالب حيات وعقارب، لا يليق بإنسان متدين ملتزم. ولذلك لابد من مراجعة للنفس: ما هي الآباء؟ ما هي العلل التي طرأت علينا نحتاج لعلاجها؟ سواء كنا رجالا أو نساء، المرأة ما يحل لها أن تدخل علي الغلام اليافع ينظر إليها إذا كان على مقربة من البلوغ أو صار يشتهي أو عنده المقدرة على وصف أحوال النساء تحتجب منه المرأة، إذا كان قد أبيح النظر في مناسبات كالخطوبة أو ما شابه ذلك، فبقدر الحاجة والضرورة والصورة ما تقوم مقام النظر إلى المخطوبة ومتى رآها وأعجبته عادت الحرمة كما كانت. لا يصح الاحتفاظ بالتصاوير لأجل هذا الغرض، وهي متى نظرت إليه وأعجبها عادت الحرمة كما كانت. ما يصح للمرأة حتى وإن كانت منتقبة أن توسع من فتحة النقاب بحيث يظهر الجميل ويستر القبيح، هذه فتنة لكل مفتون، وخصوصا إذا كانت العين واسعة مكتعلة. ما الذي فعلناه إذن؟ نحن استدخلنا الفتنة على البشر، صارت المرأة فتنة لنفسها فتنة لغيرها. ما يحل للمرأة أن تصف أختها أو صاحبتها لزوجها وكأنه ينظر إليها، والبعض لا فهم عنده لا بمعاني الدين ولا بمعاني الدنيا، وبالتالي نتعجب لو اشتهاها الزوج والسبب هي زوجته تصف له محاسن أختها وهي بهيئة كذا وصورتها كذا وكذا، وكأنه ينظر والعقل يسرح في هذه الصور. كل ذلك ما يحل، كل ذلك لا يجوز. ثوابت شرعية بأدق من موازين الذهب، فيها صيانة للرجل وللمرأة، فيها صيانة للمجتمع، ولكن أن نتخطى الحدود لا تلومن إلا نفسك. والأمر كما ذكرنا إما جنة وإما نار، ضع الموت نصب عينيك وموت الفجأة كثير، أن تقبض الأرواح على معصية الله على خائنة الأعين، وإنما الأعمال بالخواتيم. الواجب علينا أن نتقي الله في عسرنا ويسرنا، في منشطنا ومكرهنا. لسنا ممن يدس رأسه في الرمال وجسده باد مكشور، لا أن نغرر بالنفس أو أن نغرر بالخلق، نعوذ بالله من الخيانة دقها وجلها. لابد من أمانة مع النفس ومع عموم الخلق، وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خذ مع نفسك وقفة طبيب مع مريضه، نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. خذ من الدنيا وما فيها تقوى مع الله جل وعلا، أرجى في النفع من أن يشار إلي بالبنان، ما قيمة أن أكسب الخلق وأخسر ديني. خذ مع نفسك وقفة محاسبة، وقفة مراجعة، هذا سم زعاف لا تتعاطاه. أرفق بنفسك لا ضرر ولا ضرار. نسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخد الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة نبيك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.